قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يوفى مال الجدين وتبقى صنعة لدين، ومحلها الصنعة كيف تكون من الجدة للأم للبنت، هدية باقية تزيد قيمتها نهار بعد نهار، ومع ريحة الحلو الفايحة نحيو الذاكرة ونرجعوا لوقات اللمة والفرحة اللي ما تكمل كان بالحلو العربي. ضيفتنا اليوم في قلت لهم اسكتوا ليليا المشري، زوجة وأم، حبت صناعة الحلو واعتبرتها هدية من جدتها اللي كانت هي صاحبة الفضل في زرع هالهواية وإتقانها عند ليليا، الشيء اللي خلاها صاحبة حلو عربي مميز تجاوز مرحلة الهواية للحرفة والتميز. ليليا المشري أصيلة قبلي، نعتز بأصلي، أصيلة سوق لحد، نتسمى بابا من سوق لحد، والأم بنزرتي باش ما ننكروش الفضل للأم لأني تربيت غديكة. من مواليد 73، أم لثلاثة صغيرات وليد وزوز بنيات، إنسانة منا بسيطة للغاية، تكويني ثالثة مهني، معناتها بروفيسيونيل، قريت خياطة. بالنسبة للحلو وغرام، معناتها تعلمته في الدار، من بعد كثرت الظروف قلت اون سي جامي، الانسان يغزر ديما للمستقبل. جوست خذيت عملت انفورماسيون في سنتر باش خذيت الشهاده باش الجور اللي نحب مثلا نحل انا باتسيري ما تقلقنيش، معناتها عندي الشهاده موجوده. مي الاساس الاولاني هو كان غرام، علامتي في الدار اكثر شيء في الحلو. من هنا بدات انطلاقتي لعبه وضحكه كما قلت لك، كان تحدي بالنسبه لي انا، مشروع صغير وتطور وتعرفت وسط الناس والحمد لله، وتنجم تقول نصرف منه على عائلتي، نتفرهد بيه وما لي فراغي. المشروع يتمثل في اساسا الحلو العربي نتاعنا، كل ما هو يتعلق بالحلو العربي من كعك ورقه البقلاوه تراديسيونيل نتاعنا، ونطوي فيه المتطور، معناتها فيه حاجات اخرى متطوره كيما السابلي كيما حتى السالي الجاتو، نخدم كل شيء. اما اكثر غالب الاوقات اللي تنجم تقول اللي معتمدته هو الحلو العربي، هذا اللي حابه نخلي بصمتي فيه، وهذا اللي ديما نحب ما يندثرش، نجم تقول ديما نحب حاجه جديده وفيه لمسه القديمه نتاعنا ما تتنحاش. نخدم في الدار، لاتوليي نتاعي في الدار. المره الاولى كما قلت لك بدايتي كانت بسيطه للغايه، عندي فور نتاع الدار عادي، ومن بعد طورت روحي خذيت فور ما اكبر شويه، والحمد لله عندي عامين هبطت ماتريال، خذيت باتور، خذيت فور دوبل معناتها في 12 ايتاجير، خذيت كل مره نزيد حويجه، ناخذ لي ماشين نتاعي، ونطمح اني كل مره نزيد نطور روحي شويه. كبدايه بديت ب 30 دينار، رجلي فادلك عليه قال لي اي سيغمون، على خاطر متعب، وتنجم تقول ماشي حاجه سهله اللي باش تبراتيكيها اجور وحدك، وسيرتو في رمضان. انا قلت لك مسؤوله على عائله، معناتها ما يلزمنيش نقصر في داري، ما يلزمنيش نقصر مع صغاري في قرايتهم وفي تحذيرهم، ما يلزمنيش نقصر على حتى اي جانب من جوانب عائلتي، وبالتالي اون باراليل الخدمه اللي قلت لك هي غرام، لولا ما حبيتها مبدئيا عندي 8 سنين، هذا 8 سنين ما شاء الله، والحمد لله ما مشني مقصره لمنا. الفضل الكبير لها هي عزيزتي مماتي ام امي، ربي فضلها هي مازالت حيه، ما نوفي لهاش حقها، ما نلقى حتى كلمه اللي باش توفي حق الانسانه هكيه، ملي علمته لي كل من اخلاق، من تربيه، من تياب، من حذاقتي في الدار، من كل شيء، من كل شيء. اساسا الحلو هي الفضل ليها الكبير الى يومنا هذا، هي المرجع السري متاعنا، كي ما تجيش على حاجة ايدي حاجة ولا ما تطوعنيش نهز التليفون لامي، امي يا شنو راني عملتك الحاجة وما جاتنيش هكا وما جاتنيش هكا. هي عزوزة وطفلة صغيرة او ميم طون، تلمو اللي حتى كي تقجم لك الحاجة وكأنك انت خدمتها بيديك، تحفظها مازلت ما طبقتهاش، تبسطها لك وبالفعل تلقى روحك تحفظها فاسيلمون. قلت لهم اسكتوا. 8 سنوات عمر مشروع ليليا لصناعة الحلو العربي، وبعد ما بدت مشروعها ب 30 دينار وبضحكة وبلعبة كبر الحلم وكبر معها المشروع، وولت الخدمة مطلوبة بكميات تشبه حلمها كبيرة وكل يوم تزيد. بديت المشروع عندي 8 سنين تويك تحديدا، هذا عامي الثامن إن شاء الله. كميات ما نجمش نحصرها، فروحات، خطب، رأس عام. في رمضان نخدم ما شاء الله، نخدم ليل ونهار وما لحقش. لا بليبار متاع كليوناتي نبدأ نرضي فيهم، اللي طالب حاشك 10 كيلو نعمل له 5 كيلو، اللي طالب 5 كيلو نعمل له 2 كيلو، معناتها باش نحاول نرضي الناس كله. وأنا قلت لك أجور نخدم، معناتها يكفيك اني ما نلقاش الوقت حتى باش نعطل، ناخذ نهارين ثلاثة بضرب البونية باش نرتاح نرجع للخدمة من جديد، معناتها ما عنديش راحة فيها. وبالرغم الصعوبات اللي واجهت ليليا في مشروعها في صناعة وبيع الحلو العربي، واللي تتمثل خاصة في مسؤوليتها كأم وكزوجة، واللي بالنسبة ليها حاجة مهمة برشا، وبالرغم من انها تاخذ منها هالمسؤولية وقت وجهد، الا انها نجحت باش توصل الحلو متاعها حتى للخارج عن طريق حرفاء اللي خذتهم الغربة ورجعهم حلو ليليا للبلاد وريحة البلاد وحلاوة البلاد. بديت نبني في الاتوليه متاعي خارج الدار لهنايك، اما يلزمني بوان دو فونت، انا نسكن متطرفه معناتها على الوسط البلاد اخر البني، دونك فما كليونات ما يساعدهمش، كليونات القارين يجاو ما يهمهمش، اما نوصل انا كي نلقى فضاء وبيان هما يتعمدوا انهم يجاو يهزوا قضيتهم. فما ناس تقول لي ليه ما نرضاش بحاجه اخرى غير سلعتك انت، وهذا من فضل الله معناتها الحمد لله. فما ناس اخرى تقول لك ليه مثلا اللي ما يعرفنيش والا اللي عنده عذر بالحق ما عندوش مويان ترانسبور ولا حاجه يقول لي متطرف ياسر عليا معناتها بعيده. هذه الاشكاليه تنجم تقول مع برشا كليونات من برا، نحكيش الحلو متاعي من فضل الله وصل لبلجيكا وصل للسعوديه وصل لفرنسا وصل لايطاليا. عندي كليونات معناتها من ليترونجي قارين في الصيف كي جاو نخدم لهم الحلو نتاعهم يروحوا بي كل صيف، سيرتو في بيريود رمضان. بيريود رمضان قلت لك اللي ما يعملش كوموند بصراحه ما نخلطش معاه. كليوناتي القارين قلت لك ساعه لساعه يفوتهم الوقت، ولا تقول لك مانيش عارفه ميزانيتي ولا شنو عملت برنامج في اخر لحظه ولا معمل عليك اللي انا ديما باش نلقى ما نجمش. ديزين دو جور الاولانيه في رمضان ناخذ كوموندات نتاعي، الديزاين الثانيه نبدا نحضر في روحي للخدمه، الديزاين الثالثه سيفيني معناتها نبدا بلوكي للخدمه كها، وعارفه الكونتيتي اللي باش نخدمها وعارفه شنو باش نحضر، نولي شارجي ما عادش فيا ما عنديش وقت. ديما انا في رمضان من الخمسة متاع الصباح حتىكش ما دي ساعه ما دي ساعة ونص نعمل بوز. كيف كل مره ندخل نقوم نصلي الحمد لله، مع الاربعه ندخل كوجينتي نحضر عشاء ولادي وعائلتي ونعمل بوز بعد العشاء حتى بنصيف ساعة سواعة غربة. أنا والشارج متاع الخدمة متاعي هو اللي يحكم فيها، والريبيلوتي للخدمة من جديد حتى كش النص الليل مدي ساعة. أنا والقوة اللي في بدني لا بليبار دو طون نخدم وحدي، وتعمنا والبركة لقيت بنية الحق تحفونا خدمت معايا عمنا، معناتها وقت اللي طلبتها لقيتها أنجاجي مع ناس أخرى. بحكم قلة خبرتي تنجم تقول بالكونتاكت وات بالناس، ما انا مش باش تلقى في كل وقت انسان على كيفك. الخدمه هذه تحب نظافه، تحب فيانه، تحب لمسه، فينيسيون، كل شيء ذوق، معناتها مش كل شيء انت باش تقريه لها نحب هيك هيك. وسيرتو في مش شكر في روحي في اللي توش متاعي، اعطيني الفينيسيون المنظر كيما الحاجه باش ناكلها انا بعيني كيما نقدمها للكليون. وقت اللي باش نخدم حاجة عبارة لصغاري شنو اللي باش يقبلوها ديجا، حتى ولادي يقعدوا يضحكوا عليا. احسب روحك انت كليون، البريم تاع الحاجة هذه يساعدك ولا ما يساعدكش، الذوق هذايا الجو هذا يساعدك خير ولو اني انا نخدم في الحلو مش وكالة في الحلو منكلوش على فكرة. اما كي نخدم لعائلتي، عائلتي المصغرة وعائلتي الكبيرة، كليوناتي هما عائلتي الكبيرة. هذا السر الحمد لله اللي لحد الآن نعتبر روحي أني ربحت به الناس وحمد لله. بالنسبة لي الفلوس تحضر وتغيب، الحلو كما قلت لك غرام، أما يكفيني كي حد يقول لي والله ذقتك الحاجة حمد لله عملت البصمة اللي حاجتي بها. فما ناس ذاقوا الحلو متاعي في بقايا أخرى وقالوا هذا حلو ليليا، فهذا يكفيني، هذا اللي حاجتي به في الأخر. ولادي وراجي هما في الأوقات اللي يلقوني تعبت فيها بالحق ما يحاولوش يكونوا متطلبين عليا ياسر، كي نقصر أنا في حاجة ما يقلقونيش عليها، بالعكس يجتهدوا هما. عندي بنتي مسكينة كبرت قبل وقتها معايا، تحملت المسؤولية، دي فوا تاخذ هي الطيب عليا، تغسل هي الصابون، تعاوني في الدار المسيوزة دي كيف كيف. دو طون زون طون كيكون فما شارج ياسر في الخدمة يقول لي ماهيش نهاية العالم، ستوب اخرج نعملو تفرهيدة باش حتى تبدا من جديد. تعب معايا هو الاول بخدمته، كل وقت اللي تكون عندي التزامات مع كليون باش نوصل له ولا بعد الحاجة ما يخليش بيا يهز يوصل لي هو، القضية كيف كيف يقضي لي هو. ما نكذبش عليك انا سيركي لي كف الدار. فكان معناتها من نواحي هذية كانوا يتحملوني في رمضان كيف كيف، يتجندوا كلهم معايا. صحيح أنا نخدم الأساسيات، أما نباج ولا لما المعون يوصل راجلي مسكين يلم معايا في المعون، ينظف لي هو الفور، ينظف لي الباتور، لأنه حاجات هذوما فيهم شلعب إذا أجور يتنظفوا. كملت من هنا نظف من هنايك، ينظف لي هو ويعمل لي هو، البنية تعاوني في شوية فينيسيون في الزينة في اللومبلاج، الطفلة الصغيرة كيف كيف معناتها بقدرها، الوليد في الميزان في هزان السلعة في الحطان، معناتها كل واحد فيهم يقسموا الأدوار معايا كما أنا متحملة على خاطرهم. أنفان كما قلت لك الحمد لله أنا من عائلة متوسطة معناتها مستورة والحمد لله، يعني مقدوري إني ما نخدمش، ولكن لا بصراحة خير لي من نمشي بحذا الجيران هز حط ولا فلان عمل ولا فلان قد ولا نحكي حكايات فارغة، ولا مش معنى ذلك أني خارجة من الجيران، بالعكس الجيراني أعز الناس، عشرتي طيبة بيهم في المناسبات ولا كي يستحق الواجب أني باش نقوم بواجبي ولا هما باش يقوموا بواجبهم زادة كيف كيف بهين. اما الخدمه هزتني من برشا حاجات وحاجات ايجابيه ماهيش سلبيه. بالنسبه لخدمتي عاونتني ماديا بالكدا، مش باش ننكر الفضل هذايا، نهز الحمل مع راجلي، خلصوا ما خلصوا ضو، نصرف على ولدي قلت لك في قرايته لبرا، كاري ماهوش في الفوايي، مصروف ومصروف اولادي لهنايا، كطبيب اي حاجه معناتها تنجم تقول اون باراليل نمشيو مع بعضنا هزين، ما عندناش فلوسك انت فلوسي انا، ماخذين الدور مع بعضنا ومتقاسمين واشطار ما نحسبوهاش. وتحسيره ويكون عليا بيغيره وياخدوه منك قلت لهم اسكتوا. طموح كبير وحب للصنعة اللي تخدم فيها الحاجتين تجمعوا في ليليا واللي خلوها تتميز وتنجح وخلها تكون مرأة وعليها الكلام. رغم صحيح أنا بنت دار ما نأمن بالإنسان اللي ديما يقدم القدام ويطمح بروحه، ما تقولش مستوي التعليمي صغير ما نقدر نعمل حد شيء، لا، بإمكانك أنك تطور من روحك في كل شيء. التلفزة تعملت مش ديما باش نضيعوا بها الوقت، تنجم التلفزة تعلمك حاجات اللي تطور بها روحك وتشجعك، الانترنت تعملت زادة كيف كيف. نتصور الحاجات هذية لو الإنسان ياخذها في القالب الإيجابي متاعها يطور من ذاته ويبدع، وحمد لله التونسي عنده صيت، والمرأة التونسية بالذات كما المرأة اللي تخدم في الفلاحة، كما المرأة اللي تخدم في الدار، كما المرأة اللي تخدم ما نعرفش أنا في إدارة أي مركز، من منطلق البقعة متاحة تنجم تضيف للروحة وللمجتمع متاحة ولصغيراتها. أنا من نوع اللي عنيدة، أعوذ بالله ساعة من كلمتين، معناتها ما نأمنش بالضعف، نأمنش بالفشل، ماذا بيا نطور روحي، ماذا بيا مش في حاجة بركة، حتى لصغاري الإضافة اللي نقدمها لصغاري ما نجحتش في هذه، نجرب حاجة أخرى. القعد عمره ما بالعكس يحدد من طموحك، يحدد من مخك، حتى في طريقة تفكيرك، حتى في طريقة انسجامك مع صغارك، كل حاجة هي تمسك من غير ما تشعر وتطورك مع صغارك. وقت الإنسان كول أشرب أرقد، كول أشرب أرقد، صدقني يتبلنت وما نتصورش حتى في نفسه أنه ينجم يضيف حاجة. احنا ناس من نهار اللي تولدنا حرار، وبطبعنا التونسي والإسلامي الحمد لله معناتها عنا بصمتنا، احنا متميزين بديننا الإسلامي من قبل المرأة حتى في عهد الرسول، معناتها بمكانتها في وسط المجتمع الإسلامي وتخدم وتحارب وتاجرت، هي زوجة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت تاجرة معناتها في وقت من الأوقات. المرأة تنجم من أي منطلق، من كان نيفو متاعها صغير ولا كبير، تنجم تطور من حياتها وحياة صغارها وحياة المجتمع بصفة عامة. وكما تعلمت ليليا الحلو العربي من جدتها، تطمح هي زادة باش تعلم غيرها من بنات ونساء، وحبها لها الصنعة خلاها تحلم وتسعى باش هالوصفات ما تندثرش وتبقى ديما مميزة ومتقنة وتنجح باش تعمل فيها بصمة تخليها في الحلو العربي أمك ليليا. بالنسبة لعلامة البنات نخمم، ما يبور لو مامون مازلت ما كملتش لاتوليي متاعي، ان شاء الله لجور لي نتمم لاتوليي متاعي نخمم ننتدب بنيات نعلمهم على الحاجات العربي، سيرتو كما قلت لك باش ما تندثرش الحاجات العربي متاعنا هذية، وان شاء الله هما يقدموا لها اضافه اكثر منا احنا ويطوروها حتى عالميا تتعرف بالنسبه للنسق العالمي، ولو انه تونس الحمد لله معروفه بكل شيء. خدمتي هذه غرامي، مشروعي الأساسي، ماذا بيا نطور فيها ما أكثر وننجح فيها ما أكثر. طموحي نحس وما يقفش فيها، بالعكس كما سبق وقلت لك الجور اللي نحس روحي طمنت على بناتي، بالعكس إلا كان نلقى ديزانفورماسيون أكثر من اللي عندي نمشي نعمل ديزانفورماسيون نكون روحي أكثر، وإن شاء الله إن شاء الله في يوم من الأيام نوصل للطموح اللي حاجتي بيه، إن شاء الله نعمل اسم كبير، البصمة الكبيرة في الحلو العربي، سيرتو كما يقولوها أمك صنافة نتولي أمك ليليا ميسالش. قلت لها نسكتو. هذه كانت رحلتنا لليوم مع قلت لهم اسكتوا، رحلة كانت بطعم الحلو العربي، عيشتنا في جو العياد والفرحة واللمة والضحكة مع ضيفة قلت لهم اسكتوا. استنونا في نفس الموعد الأسبوع الجاي في أمان الله. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.